الحمد لله ذي القوة المتين، ناصر المظلومين ومجيب دعوة المضطرين، ومغيث المستغيثين، فارج الهم وكاشف الكرب، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين، ومن استن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، كلنا اليوم في الآلام شام، وكلنا اليوم في الأحزان حمص وبابا عمرو ومعرة النعمان. مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح. فاللهم ارحم وتقبل أرواح الشهداء، واحفظ اللهم أرواح الأحياء، والطف اللهم بالرضع والخدج الأبرياء. اللهم رحماك رحماك بالثكالى والعجائز والنساء. يا الله يا الله، إذا أصبحت الشعوب مغلوبا على أمرها ولا تملك إلا أن تنتظر حتفها ومصيرها، يا الله إذا طغى طغيان الطغاة، يا الله إذا طغى طغيان الطغاة وانقلبوا على شعوبهم قتلا وسفكا وعدا، وأولغوا في الأنفس ومص الدماء، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فمنذ سنة تقريبا آلاف القتلى، أكثرهم من النساء والصغار، وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، وآلاف من المعتقلين والمضطهدين. وطوال هذا الأسبوع ونحن لا يمر يوم إلا والقتلى بالمئات. بالأمس فقط، بالأمس فقط، بخميس الأمس فقط، 25 من القتلى منذ أسبوع، منذ أسبوع ونحن لا يمر يوم إلا والقتلى بالمئات. ونتناقل مشاهد وفظائع وجرائم النظام البعثي السوري الباطني بعد مباركة الفيت الصيني والروسي، وبدعم ومشاركة من النظام الرافضي الفارسي، اجتمع هذا الثالوث الضال على جسد الشعب السوري المنهك المسكين، يقطع الكهرباء والماء على الأحياء السكانية، يقطع الكهرباء والماء على الأحياء السكنية والمشافي، ويعانون من البرد القاسي، ثم يتفنن بكل صور الإجرام القمعي وبجميع الأسلحة الثقيلة من دبابات وصواريخ وراجمات، تدك المدن والأحياء والبيوتات، وعلى رأس أهلها أطفالا ونساء ومرضى وجرحى وأبرياء، ومن تمكنوا منه تفننوا بذبحه بالسكين، رضيعا أو امرأة أو من المسنين. ففي كل يوم مئات الشهداء والثكالى، وعلى يد من يفترض أنهم القائمون على حمايتهم، والمفترض القائمون على حفظ أمنهم وأرواحهم، يطؤون أعناق الرجال إهانة، وعلى المساجد يطلقون النار، تختال دباباتهم وكأنها تلقى العدو وجيشه الجرار، كانت مخبأة لتقتل شعبها حقدا عليه وتهتك الأستار. بئس الجيوش، بئس الجيوش إذا غدت ألعوبة بيد الطغاة وداسة الأزهار. أسفي على الجيش الذي ترك العدا ومضى يحارب شعبه استكبارا، بل وصل الاستهتار بالشبيحة وجنود الميليشيات إلى استعراضهم بتصوير اللقطات، وكأنهم بفيلم سينمائي دموي مرعب، وكأنهم بفيلم سينمائي دموي مرعب، وهي بكل حسرة حقائق ووقائع من الميدان. فها نحن منذ أسبوع لا نملك سوى الآهات والدموع وتناقل مقاطع وصور دبجت بتحذير للقلوب الضعيفة ألا ترى أو تشاهد. فكيف بالضحايا؟ كيف بالضحايا؟ ألا يشعرون؟ كيف بالضحايا؟ ألا يتألمون؟ فآه لآلامهم، آه لمعاناتهم، آه لمشاعرهم وأوجاعهم، آه لشعب أعزل مسالم يواجه كل لحظة مجازر جماعية متناهية في البشاعة والقبح والفظاعة. تقتلع حناجرهم وتقطع أيديهم وأرجلهم وينكل بهم بما لا يتصوره عقل ولم تره عين في تاريخ الإجرام والتعذيب. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبي الله ونعم الوكيل. يا الله، يقتلون بدم بارد في الشوارع والطرقات دون أي رحمة، دون أي شفقة أو حتى مراعاة لأية حقوق إنسانية أو أخلاقية. حقا حقا إن العالم اليوم كله أمام معضلة أخلاقية، أمام قضية إنسانية لن تنفع معها الحلول الدبلوماسية، لن تنفع معها الحلول الدبلوماسية ولا التجاذبات بين القوى العالمية. فمجلس الأمن وجامعة الدول العربية مجالس خذلان ومصالح سياسية لم ولن تعنيها القضايا الأخلاقية والإنسانية. فها هم يشاهدون على الشاشات استغاثات الأمهات ولكن لا مجيب، ها هم يسمعون في الأخبار صرخات الأطفال والصغار ولكن لا مجيب، ها هم يقرؤون في الصفحات أحوال اللاجئين في الشتات ولكن لا مجيب، ها هم يرون في اليوتيوب فظائع وجرائم من كل حدب وصوب ولكن لا مجيب. نعم لا مجيب، إن المجيب هو الله، إن المجيب هو الله ذو القوة والجبروت الحي الذي لا يموت، إن المجيب هو الله القاهر الجبار الذي يسمع ويرى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن الله تعالى يبتلي العباد ليمتحن إيمانهم وصدقهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومثل هذه الأحداث ليست ابتلاء لأهلنا في سوريا فقط، والذين أظهروا صبرا عجيبا وبطولة وصمودا وتماسكا لم نسمع به من قبل. فرغم شناعة كل ما جرى ويجري لهم، ها نحن نراهم يتحلقون ويرقصون رقصة المعركة، ها نحن نراهم يتحلقون ويرددون كلمات التحدي والصلابة ينشدونها بترانيم الموت والشهادة. كلهم يرقصون رقصة الموت كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا. فهل سمعتم أو شاهدتم كهذه المشاهد؟ إنها العزيمة الشامية، بلاد البركة والخيرية، إنها العزيمة الشامية، بلاد البركة والخيرية وبلاد الكرامة والحرية. فهنيئا لكم يا أهل الشام، هنيئا لكم هذه الشجاعة والكرامة، هنيئا لكم يا أهل الشام، هنيئا لكم هذه الشجاعة والكرامة، هنيئا لكم الشهادة والجنة. بمثل هذه الروح تعود للأمة كرامتها، بمثل هذه الروح تعود للأمة كرامتها ويعود المجد ليلامس الهامات. إني لأبصر للعدو نهاية سوداء تنهي السوق والسمسارا وتعيد أرض الشام أرضا حرة تستقبل الفضلاء والأخيارا. هي سنة الرحمن تحكم كونه ألا يرى الباغون إلا العارا. إنها سنة الابتلاء لنا نحن أيضا معاشر المؤمنين. نعم ابتلاء لنا ابتلاء لكل مسلم ينبض قلبه بالإيمان الصادق، ابتلاء لكل مؤمن مسلم وهو يرى ويسمع حال إخوانه في الشام في مثل هذه الأيام. فالله يمتحننا أيضا، ماذا فعلنا؟ ما شعورنا؟ ماذا قدمنا لشعب مسلم مسالم أعزل بيننا وبينهم روابط قربى ووشيجة رحم ودم، وقبله رابطة الدين واللغة والتاريخ والحضارة والجيرة. فماذا قدمنا ونحن نراهم يعانون أبشع أنواع الظلم والتعدي، ونحن نشاهد ونسمع وربما نستمتع بالمشاهد والمقاطع للقتل والفتك والتنكيل والاغتصاب والسرقة وإتلاف الممتلكات وحرق الحروث والزروع. لك البشرى بلاد الشام إني رأيت النصر مبتسما أمامي. بإذن الله سوف ترين نصرا يريحك من سماسرة النظام، وسوف ترين نصرا خالديا وليديا على أيدي الكرام. فما أحلاه من نصر عظيم وما أسماه من شعب عصامي. نعم أيها الشعب العصامي، نعم يا شباب سوريا، يا شباب حمص، يا شباب معرة النعمان وحلب وأدلب وجميع ضياعات سوريا، أبشروا فإن النصر قريب، أبشروا وربي فإن النصر قريب. إننا نرى اليوم شام العزة والكرامة تتنفس هواء التوحيد النقي، بعد أن كانت منذ 40 سنة تئن تحت ظلم الشقي. أبطال سوريا اليوم يعاهدون الله بفك أسرها من عربدة المفسدين، يعاهدون الله بفك أسرها من طغيان المستكبرين. ها هم أحرار الشام أقسموا بتخليصها من جبروت نظام ظالم دكتاتوري لا يقيم للقيم والمبادئ ولا للشعوب وزنا ولا قدرا. وهذا الدور، هذا الدور إخوة الإيمان ليس واجبا عليهم فقط، ليس واجبا عليهم فقط، بل على كل المسلمين. فالخطوة الأولى من وسائل النصرة العملية، هو تصحيح هذا المفهوم. فالقضية ليست للسوريين بل لكل المسلمين. ألا ترون تعاون واتحاد النصيريين مع الرافضة والشيوعية الروسية الصينية؟ ثالوث عقدي ملحد يعمل بروح فريق واحد. فسوريا بالنسبة لهم موقعا وعقيدة هي قضيتهم جميعا، وهي كذلك بل أشد للمسلمين. فالسيطرة والدولة لمن ينتصر، فهل يعي المسلمون أجمع أن انتصار أو انحسار القضية السورية في غاية الأهمية والخطورة لمستقبل البلاد العربية والإسلامية؟ فلا ندري ما مآلات ونهايات الأحداث، فلا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه. فلا بد إذن أن نفقه ونتنبه وأن نستشعر هذا المفهوم. لا بد من التوعية بخطورة القضية، ولذا فلا بد من تصحيح النية. لا بد أن يعلم كل مسلم أن القضية قضيته، وأن البداية بترسيخ هذا المعنى فهو أساس النصر. إي وربي هو أساس النصر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن كان السوريون اليوم يبذلون أغلى ما يملكون الأنفس والمهج والأرواح والبنين، فهل سنقوم نحن بواجباتنا؟ هل سنقوم نحن بدورنا؟ ليس تفضلا، ولا تبرعا ولا منة، بل واجب شرعي نحن عنه مسؤولون، وبين يدي الخبير موقوفون. والله ليسألن، والله ليسألن كل فرد منا، والله ليسألن كل فرد منا، والله ليسألن كل فرد منا عن تقصيره، فكل منا على ثغر. فهل أديت الأمانة؟ لا تقل كيف ولا أين ولا أدري ماذا أعمل، لا تقل كيف ولا أين ولا أدري ماذا أعمل. فهذه أسئلة الحيار العاجزين، هذه أسئلة الذين يتشبثون بالأعذار، هذه حيل اللاهين الغارقين. فكل قادر على فعل، نعم والله كل قادر على فعل، أيسره بل أعظمه الألم والدعاء. فكم من السجدات في الظلمات ليس مجرد أقوال، بل كم من السجدات في الظلمات التي تنفست فيها بدعوات ودمعات. فإن الله يسمع ويرى، وهو القائل سبحانه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وهو القائل سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة هو الدعاء، أفضل العبادة هو الدعاء. فمتى يقدر المسلمون قيمة وقدر هذا السلاح؟ فالدعاء سلاح الخطوب، الدعاء سلاح المؤمن الصادق في إيمانه. فهل توجهنا بصدق إخوة الإيمان؟ هل اعتصرت قلوبنا؟ وهل لهجت ألسنتنا على مدار اللحظة والدقيقة والساعة خلال هذا الأسبوع بالدعوات الصادقات، بالدعوات الصادقات؟ لكنه يحتاج هذا السلاح، يحتاج من يجيد الرماية، من يحسن التسديد، يحتاج لاستمرار ومواصلة وصبر وجلد وعدم ملل. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. وإياكم أن تتقالوا، إياكم أن تتقالوا الدعاء وآثاره. أتسخر بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء سلاح عظيم، يستدفع به البلاء ويرد به سوء القضاء. ولو لم يكن في الدعاء لإخواننا إلا الشعور بالجسد الواحد والمواساة ورقة القلب لكفى. فادعوا وأكثر، فادعوا وأكثر، ولا تيأس ولا تتعجل، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولنا سهام الليل تفعل فعلها، ولنا سهام الليل تفعل فعلها، والأمر للمولى كلمح بالبصر. إذن فالدعاء الصادق هو الخطوة العملية الثانية للنصرة. أما الخطوة الثالثة للنصرة فالدعم المادي وبذل المال في سبيل الله، وإيصاله للمحتاجين في الداخل وللاجئين في الخارج، في المخيمات في تركيا والأردن ولبنان. فقد أوجب الله الجهاد بالمال، وحث عليه ورغب فيه، فقال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. انفروا يا عباد الله، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وهو القائل سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والحق أنها أهم الخطوات العملية. أولا، لأن المال برهان واضح على الهم والصدق للقضية، ولأن المال عصب كل شيء، فكيف بالحروب؟ واسمعوا لقائد الجيش السوري الحر والذي يمثل الشعب السوري، اسمعوا لقائد الجيش السوري الحر، الجيش الذي يمثل الشعب السوري. يقول قائده العقيد رياض الأسعد وهو يسأل من قبل بعض الشباب السوري في أمريكا أنهم متحمسون جدا للرجوع لسوريا وللقتال والجهاد جنبا إلى جنب مع الجيش السوري الحر، فأجاب أجاب بقوله: نحن نقدر حماس الشباب وحماس الشعب السوري المغترب، ولكن الحماس لوحده لا يكفي، فنحن لدينا رجال على الأرض وفيه شباب كثيرون قادرون على حمل السلاح وعلى حماية الثورة بل وتقديم كل ما يملكون، لكن الإمكانيات ضعيفة، ونحن لا نريد أن نزج بشبابنا في معركة غير متكافئة، فلسنا قادرين على أن نؤمن الحماية لهم. فأتمنى من هؤلاء الشباب أن يقدموا لنا الدعم المالي، فهناك الكثير في الداخل ينتظرون وجاهزون للمعركة. وأما إذا جاء هؤلاء الشباب إلى سوريا فنحن لا نستطيع تأمين الحماية لنا ولهم، فنكون وإياهم خاسرون. ولذا فإن أكبر مساعدة يقدمونها للشعب السوري لتحقيق النصر هو الدعم المالي، إلى آخر كلماته. وهو واضح في أن المطلب الأول لتحقيق النصرة للشعب السوري هو الجهاد بالمال، هو الجهاد بالمال يا عباد الله. وهذه فرصة للمتألمين بحق الراغبين بأجر الجهاد، هذا أمر ميسور بفضل الله، خاصة علينا نحن أهل هذه البلاد. ولا تحقرن شيئا، فقد يسبق درهم 100,000 درهم عند الله، قد يسبق درهم تدفعه يا عبد الله، يسبق 100,000 درهم عند الله. وها هي مكاتب الندوة العالمية للشباب مشرعة مفتوحة لاستقبال دعمكم، فلا تبخلوا على أنفسكم، خاصة أنتم معاشر التجار والأثرياء، فها هي فرصة التجارة الحقيقية حلت بكم وقد لا تتكرر. وأنتن معاشر النساء أكثر الناس صدقة، فجاهدنا ولو بحليكن وما تملكنا، فما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، فكيف به في الجهاد في سبيل الله؟ فهل سنجعل لقضيتنا السورية من أموالنا نصيبا؟ فالجهاد بالمال بمثل هذه الحال أعظم من الجهاد بالنفس، فبذل المال الكثير يكون نفعه متعديا، ونفع جهاد النفس يكون مقصورا على صاحبه أحيانا. الخطوة الرابعة العملية للنصرة إشعار إخواننا في سوريا أنهم منا ونحن منهم، إشعار إخواننا في سوريا أنهم منا ونحن منهم، وأن معهم قلب أكثر من 1,000,000 مسلم فضلا عن أحرار العالم. فدماء سوريا التي تنزف هي والله تنزف من قلوبنا، فدماء سوريا التي تنزف هي والله تنزف من قلوبنا، من نفوسنا، من أجسادنا. فدع القلب يتأوه واسمح للعين تدمع، دع القلب يتأوه واسمح للعين تدمع، وأطلق اللسان يتحدث. وما يجري، وما يجري لإخوانك يجري لك، وما يجري على إخوانك ربما يجري عليك. أشعر بشعور إخوانك، تعرف على أحوالهم، تألم لمصابهم، تحدث عن أخبارهم. احرق قلبك، احرق قلبك، وادفع مالك، وانثر دمعك. فالمرء ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه، فالمؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هكذا وجهنا حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام. وكما يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. فشبك بين أصابعك يا عبد الله، شبك الآن بين أصابعك لترى كيف يكون التماسك، ولترى كيف تكون الأخوة الحقيقية. فإذا ألمت كارثة بواحد أو بمجموعة من تلك الأصابع تداعى لها سائرهم بالمشاركة في الألم والرعاية والحماسة للحق والعناية. فالمسلمون كرجل واحد، المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ولا شك أن هذا المعنى في حق المغتربين السوريين بكل مكان بكل البلاد هو وأولى وأوجب، فكل سوري مغترب هو سفير للقضية السورية، كل سوري مغترب هو سفير للقضية السورية، فعليه أن يحسن سفارته، عليه أن يحسن سفارته وأن يتحمل أمانته بأن يتحرك وأن يوضح وأن يطالب وأن يبذل كل وسعة، فهو باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. فلا تحرم نفسك، لا تحرم شعبك، لا تحرم بلدك هذا الخير، فهم الآن بأمس الحاجة، هم الآن يستغيثون فلا مغيث، هم الآن ينادون فلا مجيب، فأجب عنهم، فأجب عنهم وقم بدورك، فلعل الله أن يجري الخير على يديك. الخطوة الخامسة للنصرة العملية: دعم المنشقين من العسكريين ممن رفضوا قتل المتظاهرين وانشقوا عن النظام البعثي النصيري القاتل، وكونوا ما أسموه بالجيش السوري الحر للدفاع عن الناس وتسلط الجيش النظامي على الشعب. فدعم هؤلاء بكل أنواع الدعم يخدم القضية، بل هو الأمل بعد الله في وسط سياسي مخزن وتواطؤ غادر من بعض قوى دولية كبرى وأخرى إقليمية لها أجندات وأطماع وقفت بكل صلف وصفاقة مع هذا النظام المجرم الظالم الفاسد وساعدته بالمال وبالسلاح. آه إنها معركة صراع قاسية غير متكافئة، العدو يحوطه أصحابه وأصدقاؤه ومعاضدوه من كل اتجاه بالكلمة وبالسلاح وبالزيارات. أما القضية السورية، أما الشعب السوري المسكين، فيبقى وحيدا في الساحة، يبقى وحيدا في الساحة، لا مغيث ولا مجيب. فآه إنها معركة صراع قاسية غير متكافئة، وشعارات زائفة ومعايير مزدوجة وحضارات إجرام وإرهاب عارية عن القيم والآداب. لكن الله لهم بالمرصاد، لكن الله لهم بالمرصاد، فلنري الله من أنفسنا خيرا، ولنشجع الشرفاء النبلاء الذين رفضوا توجيه السلاح لصدور أهلهم ولصدور شعبهم وقتل الناس، وتحمل أزواجهم وأولادهم أصناف الأذى والمطاردات بعصيانهم العسكري. فلنحذر من خذلانهم، ولنحذر من خذلانهم، ولنقف خلفهم بكل شيء، ولندعو الله لهم بالحفظ تارة وبالبركة تارة وبالتوفيق تارة وبالجنة والشهادة تارة. وهذا يؤكد الوسيلة أو الخطوة السادسة للنصرة العملية، وهي بث روح العزة والفخر والكرامة، بث روح اليقين فيهم وعدم استبطاء النصر بل استنهاض هممهم وشد أزرهم، وأنهم ليس وحدهم في القضية، وعدم تأييسهم وتخذيلهم. وبالصبر واليقين ينصر المسلمون، بالصبر واليقين تنال إمامة الدين. فاليقين بوعد الله مطلب مهما تأزمت وضاقت، فالقائل وإن جندنا لهم الغالبون، فالقائل وإن جندنا لهم الغالبون هو القائل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهو القائل. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، من عند الله العزيز الحكيم. فلا نستبطئ النصر مهما كانت التضحيات. أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ فيجيب الحق المبين: ألا إن نصر الله قريب. إي والله، ألا إن نصر الله قريب. الذي أهلك الطغاة، الذي أهلك الطغاة بشكل عجيب وبنصر غريب لم يتوقعه أحد بالأمس القريب، هو قادر سبحانه أن يهلك هذا الطاغية وكل طاغية بأشكال وألوان وطرائق عدة لا نهاية لها. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن الحذر الحذر من التيئيس والتثبيط. الوسيلة أو الخطوة السابعة للنصرة تفعيل الإعلام بكل وسائله بكل قنواته. فالإعلام هو الفيصل في معارك اليوم، توعية وتحفيزا وبيانا. فالكاتب والمصور والرسام والشاعر والصحفي والراصد والمنشد والمغرد والمدون والتقني والمبرمج والمخرج والمنتج، كلهم جنود من جنود المعركة، كلهم جنود من جنود المعركة، وسلاحهم فعال في إبراز الحقائق وفي نقل المعلومات والوقائع الحية بالصوت والصورة مباشرة. وقد رأينا طيلة الأشهر العشر الماضية ما فعله الإعلام في نشر الحقيقة وفضح إجرام النظام رغم كل التضييق والتعتيم والمنع والتشويه. فهل تصدقون في التويتر لوحده، في التويتر لوحده وليوم واحد فقط هو يوم الأربعاء الماضي، أطلق 44,000 مغرد 108,000 تغريد في القضية السورية تكررت 193 مليون مرة، تكررت 193 مليون مرة، ووصلت إلى 22 مليون مستخدم. الله أكبر. إنه السلاح العجيب، إنه الإعلام الجديد الذي لم يعد حكرا على أحد، بل للكل أن يضرب بسهم فيه حسب موهبته، حسب إبداعه، حسب حماسه لقضيته. لكننا نؤكد ونقول الله الله في التثبت، الله الله في الصدق والأمانة. فالكلمات لك أو عليك، الوسيلة أو الخطوة الثامنة للنصرة، المواقف الشرعية من مناصرات بالفتاوى والبيانات الفردية والجماعية من قبل علماء الأمة، ومواقفهم الشجاعة التي يجب أن يجرؤ عليها. فعلى العلماء والدعاة والخطباء وعلى أئمة المساجد دور أساسي في البيان وإعلان كلمة الحق وتوعية الناس وتحفيزهم وصف الصفوف وكل أنواع الدعم الشرعي والجماهيري. الوسيلة التاسعة للنصرة، الرسائل القصيرة عبر كل الوسائل للتشجيع والتثبيت للجميع، للأم السورية المجاهدة وللأب الصابر وللشاب والبنت والجندي والطبيب والإعلامي وكل فرد من أفراد المقاومة السورية عبر شريط التمرير في شاشات التلفاز وعبر التويتر وغيرها. الوسيلة العاشرة للنصرة، دعم وتشجيع القنوات والهيئات والجمعيات والمؤسسات التي تبنت القضية السورية وتعمل لأجلها بكافة أنواع الدعم ماديا ومعنويا، ولو اتصال، نعم ولو اتصال منك تشجيعا، فالله تعالى يسمع ويرى. ولو بالمواد والأفكار الدعوية والإعلامية والمشاركات والمداخلات في البرامج التلفزيونية لدعم القضية. الخطوة الحادية عشر، المقاطعات الاقتصادية مع النظام ومع الدول التي تحميه وتدعمه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة لتكون أقوى ولتؤتي ثمارها فعلا. فهي ورقة ضاغطة لها أثر كبير، خاصة إذا تعاضد الجميع وبالأخص الشركات العربية الكبرى والمستوردين العرب للبضائع الصينية والروسية. فإن طمعت، إن جبنت، إن قدمت مصالحها فقط ولم تهتم بأمر المسلمين ولا بمصابهم، فإن بإمكان الشعوب محاسبتها، بإمكان الشعوب عزلها، بإمكان الشعوب التشهير بها، كما أعلنت عدد من الحملات التي تدعو لمقاطعة البضائع الصينية والروسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ردا على الفيتو الروسي والصيني. وقد ظهرت واتسعت هذه الحملات وبشكل واضح وكبير، ولا شك تأثيرها متى ولا شك أن تأثيرها كبير متى تعاون الجميع معها. فقد بلغ حجم التعامل المالي بين العالم العربي والصين نحو 145 مليار دولار. فسلاح المقاطعة الاقتصادية سلاح فاعل، خاصة مع انتشار وسائل التواصل والإعلام الجديد. الخطوة الثانية عشر، نداء للأطباء وللشباب القادر، نداء للأطباء وللشباب القادرين على تجهيز قوافل طبية وإغاثية عاجلة والذهاب لمخيمات الدول المجاورة تواسي اللاجئين وتداوي الجرحى والمصابين وتغيث الملهوف والفقير. وأخيرا بقي أهم وأخطر وسيلة للنصرة وهو دور الحكومات والقرارات السياسية خاصة من الدول العربية والإسلامية، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومع صحوة الشعوب وما يسمى بالربيع العربي أصبحت الكثير من الحكومات تخشى سطوة وغضبة شعوبها. فهل تصدقون أن 35% من النفط الخام توفره دول الخليج للصين وهذا وحده سلاح كاف ليهز التنين الصيني ويركعه. كما أن تعجيل دعم الدول العربية والإسلامية ومطالبة الشعوب بذلك عبر كل الوسائل دعم وتسهيل كافة السبل للجيش السوري الحر في هذه الظروف العصيبة واجب سياسي ومطلب شعبي مهم. فهل سيراجع المسؤولون مواقفهم؟ وهل سيطلعون بالأمانة أم سيستمر مسلسل الخزي والتمييع والخيانة؟ وقبل الختام لا بد من تذكير وتحذير عند القيام بأي خطوة عملية. لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد، ولا بد من التذكير بأن الصيحة يجب أن تكون من أجل لا إله إلا الله، فلا حمية ولا عصبية ولا إقليمية، بل لله وحده خالصة نقية. ولنحذر من أن يندس بين الصفوف بعض شياطين الإنس من الانتهازيين الذين لا يهمهم سوى مصالحهم وأهوائهم ويبثون الفرقة والشقاق. فمهم جدا وضوح الطريق من خلال المنهج القويم، منهج القرآن والسنة والصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهيا هيا إخوة الإيمان، هيا معاشر المسلمين، هيا رجالا ونساء، هيا صغارا وكبارا، هيا أيها المسلمون جميعا هبوا، لا تبخلوا، لا تبخل فتندم، قدم فإن الله لن يسألك إلا عما تستطيع، ولا تحقرن شيئا فإن الجبال من الحصى. إخوة الإيمان، رغم قتامة المشهد، رغم سخونة الأحداث، رغم بشاعة الإجرام، رغم وحشية وفظاعة النظام في القمع والقتل والتدمير هذه الأيام، إلا أننا متفائلون. إي والله متفائلون، فالأحداث تحمل في طياتها خيرا كثيرا. فبطش النظام وقسوته هذه الأيام هي والله ثم والله ثم والله ثقة بالله هي علامات إفلاس واحتضار واضمحلال وإدبار وتخبط وبوار ونهاية وانهيار. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إلى الله نشكو وهو القادر، إلى الله نشكو وهو القادر، إلى الله نتوجه وهو القاهر، إلى الله وحده نبث الأنين، إلى الله وحده نبث الأنين، إلى الله وحده الناصر المعين. اللهم ندعوك في هذه اللحظات، اللهم ندعوك في هذه اللحظات من يوم جمعتنا وأنت العليم بضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم إنك تعلم أن في القلوب آلاما وحسرات، وتعلم أن ما في النفوس من توجع وآهات، فقد خفقت الضلوع وجفت الدموع وهتفت الجموع ترجوك وتدعوك وتسألك برحمتك ولطفك، أن ترحم ضعف إخواننا في سوريا. اللهم ارحم ضعف إخواننا في سوريا، اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو لهم، اللهم لطفك نرجو لهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع بلطفك عنهم الظلم عاجلا غير آجل. اللهم فرج همهم، اللهم فك كربهم، اللهم عليك بعدوهم بشار وعوانه، اللهم عليك بعدوهم بشار وأعوانه ومن أعانهم واصطف بصفهم. اللهم إنهم يمكرون وأنت خير الماكرين. اللهم إنهم يخططون وأنت الخبير العليم. اللهم فاجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم أدر الدائرة عليهم. اللهم أطبق عليهم قبضتك وبطشك. اللهم أطبق عليهم رجزك وعذابك. اللهم أطبق عليهم رجزك وعذابك. اللهم بغوا وطغوا في البلاد. اللهم أكثروا فيها الفساد والعناد. فاللهم صب عليهم سوط عذاب. اللهم صب عليهم سوط عذاب. يا قوي يا جبار. يا قوي يا جبار. يا قوي يا جبار. عليك بالظالمين المعتدين من النصيريين البعثيين. عليك بالظالمين من البعثيين ومن آزرهم. اللهم خالف بين رأيهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق صفهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عجل بوعدك ونصرك المبين. اللهم عجل بوعدك ونصرك المبين. فإننا على ثقة ويقين. فإننا على ثقة ويقين بوعدك يا رب العالمين. اللهم انصر جندك وكتابك. اللهم انصر نبيك. اللهم انصر سنة نبيك. اللهم أعلي كلمة الحق. اللهم أعلي كلمة الحق في سوريا وفي كل مكان. اللهم انصر المستضعفين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم اشف المرضى وارحم الموتى ورد اللاجئين لبيوتهم معززين مكرمين. اللهم رد اللاجئين لبيوتهم معززين مكرمين. اللهم فرجك ونصرك. اللهم فرج ونصرك. اللهم فرجك ونصرك لأهل الشام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك رحماك بالضعفاء واليتامى. رحماك رحماك بالصغار وبالنساء الثكالى. رحماك رحماك بذي الشيبة الكبير والأيامى. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم احفظ عليهم أعراضهم وأموالهم. اللهم احفظ عليهم أمنهم وإيمانهم. اللهم احفظ جميع المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي الصومال وأفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم. اللهم ولي عليهم خيارهم. اللهم واعنهم ووفقهم لتحكيم شرعك ودينك. اللهم واهد الحيارى والملحدين. واهد ضال المسلمين. اللهم اهد شبابنا ونساءنا. واحفظ بلادنا من كل شانئ ومتربص. اللهم صلي وسلم على المحبوب قدوتنا وأسوتنا وهادينا ومنقذنا من الضلالة. صلي اللهم وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الناس اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم على الدوام واسألوه اللطف والرحمة. ثم إني تحدثت عام 1429 في خطبة عيد الفطر عن خطورة فتنة التشكيك والإلحاد، وحذرت منها لدوافع ذكرتها هناك، وقلت إنها ربما تقود للإلحاد الذي قد لا يصل في أول الأمر للإلحاد الإنكاري أي الإلحاد الكامل. فالبذرة التي نسمع ونقرأ شنشنتها منذ سنين هو ما يسمى بالإلحاد الرافض، وهو إلحاد جزئي يعلم صاحبه أن الله موجود لكن غلبت عليه شقوته، وبات يتصرف كأن الله غير موجود فينتهك المحرمات ويسخر من الدين. وقد أطلق عليه البعض الإلحاد الكاذب، والذي ربما يقود في النهاية إلى الإلحاد الإنكاري. وذكرت يومها أن هذا الموضوع يحتاج لتأصيل وتفصيل، وكانت كلماتي آنذاك بمثابة حجر لتحريك الراكد من فكر خطير آخذ في التسرب لعقول النشأ عبر المواقع والمنتديات الليبرالية العنكبوتية تغذيها على مدار الساعة برامج الفضائيات المنحلة والمقالات الصحفية المشوشة. وطالبت حينها بأن يتحرك أصحاب الغيرة من القادرين لإزالة وتبديد شك هؤلاء المتأثرين المشككين قبل فوات الأوان، وأن نستوعبهم ونصبر على جدالهم وتتسع صدورنا لشبهاتهم قبل أن تتلقفهم عقول تزيد الطين بلة. واليوم وما أدراكم ما اليوم، بدأت هذه الأفكار تطفو وتظهر على السطح، فالساب لله وللقرآن، الشانئ للرسول عليه الصلاة والسلام، والذي كثر عنه القيل والقال هذه الأيام، ما هو إلا جرس إنذار، ما هو إلا جرس إنذار، فماذا نحن فاعلون؟ وإلى أين نحن سائرون؟ وهل يتنبه الأخيار والمربون؟ أسئلة كثيرة تتناقلها الألسنة والعقول، لعل القادمة من الأيام توضح أكثر، فتأخير البيان عن وقت الحاجة خيانة لأمانة العلم، فكيف والمساس هنا بالعقيدة؟ كيف والضحايا تتزايد؟ شباب بأعمار الزهور يترنحون على جنبات الطريق، فمن لهم من يأخذ بأيديهم؟ اللهم الطف بنا وارحمنا، وثبت قلوبنا على توحيدك، اللهم ثبت قلوبنا على توحيدك، اللهم ندعوك ورحمتك، اللهم ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، ونتوسل إليك بكرمك الذي عم كل شيء، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم ارحمنا بالأمطار وارحمنا برخص الأسعار، اللهم أسقنا بالإيمان، اللهم أسق قلوبنا بالإيمان، وأسق أرضنا بالأمطار، ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا فإننا ضعفاء معترفون مذنبون خطاؤون، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.